خلق الله شفقة بعباد الله، وأعظمهم حرصا وأشدهم اجتهادا في العمل على هدايتهم وتبيان النهج القويم والصراط المستقيم لهم ودعوتهم بكل وسيلة وتلطف ورفق إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم. ومن هنا ما بعث الله نبيا وما أرسل رسولا إلا كانت أعظم أمانيه أيها الإخوة أن ييسر الله هداية الخلق، هداية من بعث فيهم وأرسل إليهم على يديه، فيعظم أجره وتحق سعادتهم ويثبت فوزهم. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن هي قضية عامة تنطبق على جميع الأنبياء والمرسلين، إلا إذا تمنى ماذا؟ تمنى ما سمعتم، أن ييسر الله هداية الخلق أيها الإخوة واستقامتهم على يديه وبسببه. ومن هنا كان حزن الأنبياء وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عظيما، ووجدهم مقيما أيها الإخوة لأجل هؤلاء الذين تنكبوا سواء السبيل. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ألا يكونوا مؤمنين إن تحرص على هداهم، فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، الآية فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. آيات كثيرة تترجم أيها الإخوة عن المعنى الذي ذكرنا أوفى ترجمة وأحسنها، لكن الشيطان لعائن الله عليه متتابعة يعرض في طريق هذه الرغبة وفي طريق هذه الأمنية، أي في طريق تحقيقها، بما يلقيه من تشبيهات وتشغيبات وتشكيكات ووسوسات تشكك في صدقية هذا النبي وتشكك في حقية أو حقانية ما يتلو على من بعث فيهم من آيات الله سبحانه وتعالى، وتسول لهم أنه مفتر، أنه أفاق، أنه كذاب أيها الإخوة، أنه ساحر، أنه يتلقف أساطير الأولين ويعيد إنتاجها وسردها، أنه وأنه وأنه. كما أن الشياطين أيضا أيها الإخوة توحي إلى أوليائها والعياذ بالله بإلقاء الشبه والتشغيبات التي تورث بعض الشك عند بعض المؤمنين، حتى عند بعض المؤمنين فيما يتلو هذا النبي وفيما يعرض من وجوه الهداية ووجوه السعادة. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإن الشياطين ليوحون، هذا هو إلقاؤهم، ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كما أنهم أيها الإخوة يوهنون من عزمهم ويفتون في أعضادهم وينقضون ما استحكم من غزل قناعاتهم بوعودهم الإبليسية الملتبسة، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعدهم ويمنيهم أن الدبر لهم وأن العاقبة لهم وأن لا آخرة ولا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا ميزان أيها الإخوة، وأن ما يقول هذا النبي وما يتلوه إن هو إلا محض خرافة، محض خرافة وكذب أيها الإخوة، واختلاق هكذا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذا هو لما تلا عليهم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الآيات التي يحرم الله فيها الميتة: حرمت عليكم الميتة والدم، قالوا بإلقاء الشياطين إليهم أيها الإخوة وبوحيهم لهم، قالوا محمد يحرم ذبيحة الله أي ذبيحة الله، يحرم ذبيح الله أي ما ذبحه الله، الميتة ذبحها الله، ماتت بقدر الله، الله هو الذي ذبحها، وهذا تلبيس، هي ليست ذبيحة، هي ميتة، ماتت حتف أنفها ورغمه، وهذا هو تعريف الميتة. محمد يحرم ذبيح الله ويحل ذبيح نفسه، ذبيح البشر. فحصل الالتباس على بعض أيها الإخوة ضعاف ومرضى القلوب والقاسية قلوبهم من المشركين من المعاندين، هذه واحدة. لما أنزل الله تبارك وتعالى السور التي في أوائلها المقطعات ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، طه، ياسين، قاف، إلى آخر هذه الحروف العجيبة، حملها هؤلاء وفي مقدمتهم اليهود أيضا، حملوها على حساب الجمل، أبجد هوز حطي كلم، واحد اثنين ثلاثة إلى عشرة إلى مئة إلى ألف إلى ألف، وادعوا أنه باب من أبواب معرفة الغيوب، فاستقام لهم بعض استقامة ثم التوى عليهم، فزعموا أن الأمر ملبس على محمد، وطعنوا في كتابه، وطعنوا في مصونية وحيه، هكذا قالوا في ألف لام ميم ونظائرها، في ألف لام ميم ونظائرها. ولهذا نظائر أخرى أيها الإخوة، نظائر كثيرة، لكن الله تبارك وتعالى لا يترك أهل الحق وناشدي الهداية والسعادة في عماية، وإنما يحكم الله آياته بما يظهره من المعاجز والدلائل على صدق هذا النبي، وأنه ليس أيها الإخوة بكذاب وليس بمفتر، إنما هو نبي ورسول حق وصدق أيها الإخوة، وبما يوحي إليه سبحانه وتعالى من محكم الآيات التي تفسد وتدحض وتبطل شبههم وتشغيباتهم. ينسخ الله وحي الشيطان ويثبت ويحكم الله آياته. لما قالوا مرة مثلا حين أنزل الله عز من قائل قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا نعم، إذن فعيسى في جهنم وعزير في جهنم والملائكة في جهنم، لأن هؤلاء جميعا عبدوا من دون الله، عيسى عبد من دون الله وعزير عبد من دون الله والملائكة عبدت من دون الله، فشغبوا وشبهوا على بعض ضعاف القلوب ومرضى القلوب والقاسية قلوبهم من أمثالهم. فأنزل الله تبارك وتعالى ما أحكم المعنى ودحض أو أدحض الشبهة، قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، فانقطعت حجتهم. لما قالوا يحرم ذبيح الله ويبيح ذبيح نفسه قال عز من قائل وأنزل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هذا هو السبب، هذا هو السبب، هذا لم يسمى اسم الله عليه فهو ميتة وهو رزق وهو فسق، فانقطع أيضا أيها الإخوة عذرهم ولم تقم لهم حجة، ولم تقم لهم حجة. وهكذا أحكم الله تبارك وتعالى آياته، أحكم الله تبارك وتعالى آياته وأبطل ما ألقت الشياطين وما أوحت. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إلا إذا تمنى، تمنى ماذا؟ هداية قومه، استقامتهم على المحجة، على النهج السوي. ألقى الشيطان في طريق أمنيته ما قد سمعتم من تسويلات ووسوسات وتشبيهات وتشكيكات وتشغيبات، فينسخ الله ما يلقي الشيطان على النحو الذي سمعتم بإجرائه المعاجز والآيات والخوارق على يد عبده ورسوله، مؤكدا أيها الإخوة، لأن هذه المعاجز وهذه الخوارق تقوم مقام قول الحق جل مجده وعلت كلمته، صدق عبدي فيما بلغ عني، صدق عبدي فيما بلغ عني، كيف يكون كذابا إذن؟ وأيضا بما يجريه الله وما يظهره سبحانه وتعالى من دلائل وبراهين تبطل تشغيباتهم وتدحض تسويلاتهم وتحق الحق، كلمات الله هذه تحق الحق. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ثم علل فقال ليجعل ما يلقي الشيطان مما سمعتم فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هذا امتحان من الله، وهذا الامتحان هو عادة الله سبحانه وتعالى ومتكرر ولا يزال يتكرر أيها الإخوة، امتحان تكرر ولا يزال يتكرر. لما ضرب الله مثلا بالبعوضة كانت فتنة، فأما الذين آمنوا فسلموا وعرفوا وأيقنوا أنه الحق من ربهم، أما الكفار والمرضى قلوبهم فجعلوا يتندرون، وكانت هذه فتنة، وكانت هذه فتنة، وهذا امتحان أيضا أيها الإخوة. هذا شأن الله تبارك وتعالى، هذا شأن الله تبارك وتعالى، يبلونا ويختبرنا بمثل هذه الأشياء. فمهيع المؤمنين الذي يسلكون هو سبيل التسليم واليقين أيها الإخوة، سيما بعدما أقام الله من الآيات وأظهر من المعاجز، انتهى انتهى. وليس ينبغي أن يقيم معجزة وديا خارقا على كل ما يأتي به من أفراد وآحاد ما يوحى إليه، مستحيل، وإلا لكنا أحمق الخلق، ولكنا أيها الإخوة أبلد من العير والعياذ بالله ومن الدواب. واللبيب يكتفي بالإشارة. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم، أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذا هو التفسير الذي يلتئم أيها الإخوة ب ومع سياق الآيات، سباقها، لحاقها، مع نظم الكتاب العزيز، مع عادة الله في الابتلاء والاختبار، مع مصونية الوحي الإلهي، مع محفوظية وعصمة أنبياء الله ورسله. هذا هو التفسير الذي لا محيد عنه، وهو التفسير الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هناك أسطورة، هناك أكذوبة أيها الإخوة راجت على بعض من أولع بالمنقول، من أولع بالنقل بالرواية أيها الإخوة، غافلا عما يقتضيه تحقيق الدراية، فزعموا ما ستسمعون من هذا الإفك المبين، والله بريء من ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بريء من ذلكم براءة الشمس من اللمس. كيف؟ قالوا ثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه من إعراض الكفار والمشركين عنه وتحاميهم جنابه، وهو يود هدايتهم، فتمنى في نفسه ألا ينزل الله عليه ما يثير غضبهم وسخطهم. ثم إنه ذات مرة وهو في ندي، يعني في ناد من أنديتهم، جالس بين ظهرانيهم، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى أن بلغ قوله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. زعموا، طبعا سياق الآيات أو لحاق الآيات يقول ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة خارجة عن سبيل القصد والمعدلة، تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى آخر الآيات. والآيات على هذا ملتئمة أيها الإخوة، آخذ بعضها بأعضادي وبرقاب بعض كما يقال، ملتئمة تماما منسجمة، يدل أولها على آخرها ويشي آخرها بما كان في أولها. لكن زعم هؤلاء الخراصون، بل هؤلاء الكذابون المتزندقون، أن الشيطان انتهز نهزة، اختلفوا في هذه النهزة، قيل كانت لحظة نعاس من رسول الله، نعس الرسول كان ناعسا، وقيل انتهز نهزة السكت، كان يسكت النبي بين الآية والأخرى، فانتهز الشيطان فألقى على لسان رسول الله، في رواية أن الرسول هو الذي نطق بهذا وإنما أنطقه به الشيطان. وقال بعضهم كموسى ابن عقبة، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر، ولم يصب، وعثرة الأكابر لا لعن لها، وعثرة الأكابر لا لعن لها. رجح أن الشيطان انتهز هذه السكتة فحكى صوت النبي، الشيطان هو الذي نطق لكن بصوت رسول الله، وساغ هذا على من سمع ولم يفطن له الرسول، يعني حتى هذا ساغ على الرسول نفسه، ظنه من الوحي، ظنه من وحي الله، ظنه من إلقاء جبريل الناموس الأكبر إليه. وأين جبريل أيها الإخوة؟ أين جبريل من هذه اللعبة الشيطانية؟ هل غلب جبريل أيضا؟ الذي رآه النبي مرتين على حقيقته قال: وقد سد الفضاء، سد الأفق، وله 600 جناح. أم أنه خشي من إبليس وكع ونكص وتراجع وتصاغر؟ فرية متزندقة سخيفة أيها الإخوة، تافهة. فألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتها، وفي رواية شفاعتهن لترتجى، وفي رواية ترتضى، وفي رواية تلك الشفاعة ترتجى وإنها الغرانقة العلا، وفي رواية باطلة طبعا في كذب جديد، وإنهن لمع الغرانقة العلا، إلى أمثال هذا التخبيص أيها الإخوة، والتخليط والتلبيس والتشغيب. وهكذا مضى النبي في تلاوته حتى أوفى على نهاية السورة: فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد وسجد المشركون رضا بما كان منه من مدح آلهتهم والشهادة لها بأنها تشفع، وقالوا: قد علمنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق، ولكن هذه الآلهة لها الشفاعة عند الله، أما وقد جعلت يا محمد لها نصيبا فإنا معك ونحن عنك راضون. وسجدوا معه. تقول هذه الرواية الإفك، هذه الرواية الكذب، هذه الرواية الزور، تقول: إلا ما كان من شيخ كبير، وهو الوليد ابن المغيرة، كان شيخا هما كبيرا ذاويا محطما، لم يستطع أن يسجد لكبر سنه أيها الإخوة، فأخذ بكفه أو أخذ براحته كفا من تراب وسجد عليه. يقول هؤلاء الكذابون: وسمع مهاجرة الحبشة، الموحدون الذين هاجروا الحبشة وفيهم ابنة رسول الله، سمعوا أن قريش قد رضيت عن رسول الله، وأن المياه قد عادت إلى مجاريها على نحو ما كان قبل البعثة وقبل الدعوة، فعادوا، وهذا هو سبب عودتهم. إفك مبين أيها الإخوة. أول ما يطعن هذا الإفك يطعن في ماذا؟ في كتاب الله. ترتفع الثقة رأسا جملة وتفصيلا من كل كتاب الله، لأنها تكذيب لصريح كلام الله. الله هو الذي يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أبلغ من هذا في إضحاض الكذب الذي سمعتم قوله تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كيف أتى هذا الباطل؟ كيف امتزج به هذا الباطل؟ كيف داخله ولابسه وعلى عليه؟ لأنه لبس على محمد نفسه. من أين؟ هذا تكذيب لصريح قوله تبارك وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أين دور الرسول الأمين جبريل عليه السلام الذي نعته الله بأنه أمين وهو مطاع عند ذي العرش لا إله إلا هو، مطاع ثم، أي هناك مطاع ثم أمين، أين دور هذا الرسول الأمين؟ لما لم يتدخل على الفور؟ لما لم ينبه محمدا من فوره ومن ساعته؟ هذا على فرض أن محمد فقد مصونيته وتخلى الله عن عصمته، وإلا بكونه مصونا أيها الإخوة معصوما لا يمكن، ليس للشيطان عليه ولا له إليه من سبيل. لكن لنفترض هذا تنزلا واعتباطا، أين دور جبريل؟ ولم أرى من نبه على هذا المعنى بحمد الله. أين دور الأمين جبريل؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ذهبت النظارة الآن هنا، وبطلت البشارة، واخترط الحابل بالنابل والحق بالباطل، وكلام الرحمن بكلام الشيطان. ثم أيها الإخوة كما قلت لكم ترتفع الثقة من إيه؟ ترتفع الثقة بإعجاز القرآن، القرآن معجز، فإذا ساغ أن يقبل محمد وأن يقبل جهابذة البيان وصيارفة الكلام، وقد كانوا أبناء بجدتها وفرسان حلبتها، أمثال الوليد ابن المغيرة، وهو من أفصح العرب طرا أيها الإخوة، ومشهود له بذلك، ومشهود له بذلك. قبل أن هذا إيه؟ كلام موحى به ومعجز، وكلام في أعلى درجات الكلام المحرر الحر، وليس من سخف القول إيه؟ وهجره. قبل تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتها لترتجى، مع أنه كلام متخاذل النظم، كلام متخاذل النظم، امتزج به المدح بالذم أيها الإخوة، لا يتلائم ولا يتساوط ولا يتعاضد، ذم ثم مدح ثم ذم، كيف يسوق هذا عليهم؟ أفرأيتم اللات والعزى يسخر ويتهكم، ومناة الثالثة الأخرى، وهذا لفظ ذم هنا كما أجمع أهل التفسير، الأخرى، قال ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، إن هي هذه إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا ظن الآية. هذا كلام متساوق، هذا كلام ملتئم، آخذ بأعناقه وبرقاب بعضه بعضا. أما أن يوضع ويحشر حشرا أيها الإخوة بين كلام أدير على محور الذم، كلام هو محض إشادة ومحض تنويه ومدح، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتضى، ثم يعود إلى ذمها ويقنع الوليد ويقنع الكفار بهذا ويسجدون، هذا كلام باطل من أبطل الباطل، من أفرى الفرى أيها الإخوة، هذا من أفرى الفرى ومن أبطل الباطل ومن سخف القول، ومن سخف القول. المهم نريد أن نماشي هؤلاء الكذبة الزنادقة الذين سئل عنهم الإمام محمد بن خزيمة، قيل له ما رأيه، وهو إمام المحدثين في زمان رحمة الله عليه ومن كبار أئمة في كل زمان، سئل عن هذه القصة قال ما وضعها إلا الزنادقة، إنها من وضع الزنادقة، ونحن نقول زنادقة الأعاجم، لا يمكن أن يكون وضعها عربي قح، عربي صرف، لما سيأتيكم بيانه إن شاء الله في أنحاء وتضاعيف الخطبة بإذن الله تعالى. لكن نريد أن نماشي هؤلاء الكذبة، قال وسجد وسجدوا ورضي بعضهم عن بعض. فلما كان من المساء جاء جبريل النبي، وجبريل لم ينبه، لعله لم يتنبه أيضا، لعل الأمين فقد أمانته، فتلا عليه رسول الله سورة النجم، وهي لا تزال غضة طرية، لا تزال غضة طرية، وتلا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الكلمتين الإفك، الكلمتين الكذب، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها أو شفاعتهن لترتضى. فقال ما أتيتك بهذا، أتيتك بهذا؟ فقال قلت على الله وافتريت ما لم يقل. النبي أدرك أنه مفترٍ، أدرك أنه كذاب، أستغفر الله العظيم، اللهم غفرا، نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، اللهم غفرا. قال قلت على الله وافتريت ما لم يقل. وأنزل الله تبارك وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ليتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فغم النبي، عظم غمه صلى الله عليه وسلم وحزنه، إلى أن سلاه الله عز وجل بآيات المقام، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إلى آخر الآيات. قالوا هذا تفسير الآيات، وساغها على بعض الجهلة وبعض المولعين بالنقول، حتى النقول الكاذبة المنقطعة المتهافتة لا خطام لها ولا زمام. وأول ما يكذب أيها الإخوة هذا الإفك المبين، أولا أن قوله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، أنه لم يركن أصلا، لم يكن منه ركون، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال حبر الأمة ابن عباس الذي ينسب إليه هذا الكذب للأسف الشديد، كذب الغرانيق ينسب إليه وحده فقط من بين الصحابة، الوحيد الذي نسب إليه هذا الكذب ابن عباس وحاشه وكلا رضوان الله عليه. قال ابن عباس كل ما في الكتاب من كاد فهو ما لا يكون، أكاد أيها الإخوة أخفيها ولم يفعل، أكاد أخفيها خفاء مطلقا ولم يفعل، وجعل لها علامات وشرائط، علامات يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ولم يفعل، لم يذهب بالأبصار. يعرف ماذا يقعد لكم قاعدة أيها الإخوة، كل ما في الكتاب من كاد فهو ما لا يكون، وإن كدت لتركن إليهم إذن لم يكن منه ركون، لا قليل ولا كثير. أما الركون الذي كذبوا وأتفكوا فهو ليس ركونا، هو ما جاوز وانحط عن الركون إلى الافتراء والكذب على الله والدس في كلامه، ليس مجرد ركون. تلك الغرانيق العلا يمدح الآلهة الثلاثة أيها الإخوة، وإن شفاعتها لترتضى. الآية ترد عليهم، والآية تبرئ ساحته وجنابه صلوات الله عليه وسلامه، وتبرهن أنه لم يركن أصلا، لا قليلا ولا كثيرا، فضلا عن أن يكذب على رب العزة ويكذب على وحيه. وأما آيات المقام فقد سمعتم تفسيرها على وجهه بحمد الله، وهو التفسير الذي يستقيم ونرتضي، وهو التفسير الذي يستقيم ونرتضي. ثم انتبهوا، وأيضا لم ينبه على هذا أكثرهم إن لم يكن جميعهم، هذه الآيات من سورة ماذا؟ من سورة الحج، وسورة الحج مدنية، فالآيات مدنيات، فكيف كذبوا وقالوا وأنزل الله عليه يسليه وما أرسلنا من قبلك من رسول؟ هذه آيات مدنيات، والقصة في مكة، والقصة في مكة، وبحسب هذا الإفك المبين وقعت أيها الإخوة في سنة هجرتهم إلى الحبشة، وهي السنة الخامسة للدعوة، السنة الخامسة للبعثة، وقد عاد من عاد في شوال. أما سبب عودة المهاجرين أيها الإخوة فهو ما ثبت في الصحيح في البخاري من حديث أم سلمة أن مناوئين ومعارضين خرجوا على النجاشي ينازعونه الملك، وقام يمكن أن يسمى بلغة العصر شبه حرب أهلية، فخشي المسلمون وهم أغراب ودخلاء أن ينالهم وأن يصيبهم شرر وضرر أيها الإخوة من جراء هذا النزاع الداخلي، فأحبوا أن يعودوا إلى بلدهم. هذا هو الصحيح في سبب عودتهم. أما ما يؤكده كل المستشرقين، تقريبا كل المستشرقين للأسف، وكثير من كتاب السير الذين لا يميزون بين الغث والسمين أيها الإخوة وبين الدر والبعر كما يقال، فجعلوا السبب ما أشيع أن الرسول رضيت عنه قريش ورضي عنها واصطلحوا، هذا غير صحيح. السبب هو ما في صحيح البخاري، هذا هو الصحيح وهذا هو الرجيح، لكن كتاب السير يخلطون ولا يميزون، للأسف لا يميزون. إلى الآن تقريبا لم تكتب السيرة الصحيحة تماما. لماذا؟ لأن للناس ولوعا بالغرائب، يريدون أن يستكثروا من الأخبار والقصص والحكاية وأشياء كثيرة، وكأي من روايات هي بالعشرات أيها الإخوة في السيرة ولم تثبت، وبعضها لا أصل له أصلا إلا أنها شائعة ودائرة على ألسنة وفي بطون الكتب، وفي بطون الكتب. على كل حال نعود إلى ما كنا فيه. إذن هذه الآية أو هذه الآيات مدنية، فهذا يرد عليهم ويكذب أيضا إفكهم، ويكذب إفكهم ويبطل زورهم، ويبطل زورهم. ثم أيها الإخوة مسألة أخرى، مسألة أخرى كما قلنا، هذا يضر بعصمة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، الذي ليس للشيطان عليه كما قلنا في الخطبة السابقة سبيل، والشيطان هو نفسه يعرف هذا، قال إلا عبادك منهم المخلصين، ليس لي سبيل إلى إغوائهم، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ليس المخلصين، المخلصين، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، الله هو الذي استخلصهم، اصطنعهم لنفسه واستخلصهم، لا إله إلا هو، كيف يكون للشيطان عليهم سبيل أيها الإخوة؟ مستحيل، هو يعرف هذا، ولا طماعية له في إغوائهم أصلا، الشيطان يعلم أنه لا طماعية له في إغوائهم أو إغواء أحد منهم، هذه واحدة. ثانيا قوله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، عن رسول الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وهذا أعظمهم، أعظم المرتضين من رسل الله، أعظم المرتضين من رسل الله، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، حارسا حافظا كالئا من الملائكة. رصد، والرصد يطلق على المفرد وعلى المجموع، والأظهر أنه مجموع يعني ملائكة، يجعل من بين يديه ملائكة ومن خلفه ملائكة، ليس من جهة المكان إنما من جهة ولجهة التبليغ، والمعنى الصحيح يجعل من بين يديه أي ما بينه وبين من أرسل إليهم وفيهم، بينه وبين قومه، يجعل حفظة من الملائكة أيها الإخوة، ومن خلفه ما بينه وبين الموحي لا إله إلا هو، لأن هذا الوحي ليس مباشرا وإنما بواسطة الناموس الأكبر جبريل سفير رب العالمين إلى أنبيائه ومرسليه. أيضا هناك حفظة يمنعون أيها الإخوة أن يحشر قول أو يزاد أو ينقص في وحي الله أو من وحي الله سبحانه وتعالى. فرصد ليعلم التعليل أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، لا إله إلا هو، هذا هو. فكيف تقول لي هذا الرسول الأمين الصادق المحفوظ المكلوء المرصود؟ تسور عليه الشيطان، تسور عليه الشيطان وألقى على لسانه أو بلسانه أيها الإخوة ما قد سمعتم من متهافت القول وهجره. هذه مسألة مهمة جدا. أيضا كما قلنا أيها الإخوة هذا القول متهافت لا يسوغ على نبي الله، وتصديق هذا الكفر والعياذ بالله يوشك أن يكون كفرا، ولا تغتروا بمن صدقه من بعض الأئمة، كما قلنا عثرة الأكابر لا لعن لها، لكن نسأل الله أن يقيلهم عثرتهم وأن يغفر لهم. أحد العلماء الأجلاء هو العلامة الأزهر الكبير الشيخ صادق عرجون، وهذا من أحسن من كتب سيرة رسول الله في كتابه العظيم، وهو كتاب القرن الخامس عشر الهجري في السيرة، محمد رسول الله، في 4 مجلدات، أصاب كثيرا جدا رحمة الله عليه رحمة واسعة في تحقيقه كثير من المسائل، وله لهج شديد جدا بالحق ونكير ودمدمة على من جاوزه، خاصة في أمثال هذه المسالك أيها الإخوة وهذه المشكلات المزلزلة، حتى أنه قال على حافظ الإسلام وأمير المؤمنين ابن حجر العسقلاني، للأسف لأنه قبل بخرافة الغرانيق، قال وهذه عثرة لا ندري ما الله صانع به من أجلها. لا نقول هذا، بل نقول غفر الله لشيخنا وشيخ المؤمنين في وقته ابن حجر العسقلاني، لكنها عثرة أيها الإخوة ينبه عليها ولا يتبع ولا يقتدى به وبأمثاله فيها. من أمثال من عثروا أيضا في هذا المقام ابن تيمية في فتاوى المطبوعة رحمة الله عليه للأسف، وجعل هذا هو التفسير القويم وهو تفسير السلف الصالحين، وهذا غلط على السلف، ولا أقول أكثر من هذا، غلط على السلف، وسيأتيكم أنه ليس تفسير السلف ولم يقل به أحد من السلف، لكن على طريقة ابن تيمية أحيانا يتعجل ويعمم، تأخذه التعميمات والإجمالات، يقول هذا تفسير، لم يقل بهذا أحد من السلف بحمد الله تبارك وتعالى للأسف. ونصره تلميذه وصفيه الإمام ابن قيم رحمة الله عليه وغفر الله لهم أجمعين. من المتأخرين الشيخ إبراهيم ابن حسن الكوراني الكردي، وهذا أسوأ الجميع غفر الله له، إذ جاوز التصديق إلى سوء الأدب مع رسول الله، كلامه يبوح ويشي بأن الرسول جاوز الأدب مع رب العزة، فكان لابد أن يؤدب، وهو الذي فقد الأدب غفر الله له، وقد رد عليه الصاع بصاعين أيها الإخوة الشيخ الإمام الآلوسي في روح المعاني، فأتى بما كفى وبما شفى بحمد الله تبارك وتعالى. باستثناء هؤلاء الأربعة بحمد الله تبارك وتعالى لا تكاد تجد مفسرا معتبرا أو عالما محققا إلا وقدح في هذه الروايات أيها الإخوة وكذبها وحذر منها، ولن أعدهم لأنهم كثيرون جدا. أنا ذكرت الذين عثروا وأخطأوا، أما البقية أما سائر الأمة والعلماء فقد حذروا من هذا الإفك المبين ومن هذه الزندقة الظاهرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعود أيها الإخوة، التفسير الذي ذكرته في مقدمة الخطبة هو التفسير الصحيح الرجيح، ليس تفسيري، تفسير العلماء والمحققين الكبار بحمد الله، وأنا مجرد ناقل، مجرد ناقل للحق إن شاء الله تعالى. هذا التفسير قال فيه الشيخ الولي الكبير الشيخ الدباغ قدس الله سره فيما نقرأه الشيخ المبارك عنه في الإبريز وصاحب الإبريز وكم له من فتوحات إلهية في هذا الكتاب العجب العجاب أيها الإخوة، أيضا استظهر واستروح إلى هذا التفسير بحمد الله تبارك وتعالى التفسير الصحيح، وقال ما أعظمها من كلمة، قال تفسير الآيات لابد أن يوفي بثلاثة أمور، لابد أن يوفي بثلاثة أمور: التعميم في أولها، والتعليل في آخرها، وحفظ ما للرسالة من مثابة. كلام عظيم جدا، كيف؟ سأشرح هذا الكلام. قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، يؤكد أن المقام ليس مختصا بماذا؟ بمحمد ولا بالقرآن. فهمتم؟ الآية واضحة جدا، ورحمة الله على الشيخ الطاهر ابن عاشور وعلى الشيخ الإمام أيضا محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، إذ ذكر من أقسام البيان في كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ذكر من أقسام البيان القرآني أن الله عز وجل لا يترك تفسيرا من شأنه أن يكون تفسيرا حائدا أو ملحدا أو باطلا إلا أقام في الآيات نفسها ما يرد عليه، وهذا عجب، ولم أجد هذا لإمام قبل الإمام الشنقيط رحمة الله عليه، وهذا من فتوح الله عليه. نعم، الآيات نفسها سوف تبطل التفسير، وقد أبطلته من هذه الجهات الثلاث التي نوه بها وأشار إليها القطب الدباغ قدس الله سره الكريم، وسيأتيكم بيانه تفصيلا إن شاء الله تعالى، سيأتيكم تفصيلا، وهذا شيء عجيب يؤكد أن هذا الكلام من عند الله وأنه فعلا كتاب عزيز ومحفوظ، لا شأن للأبالس أيها الإخوة به ولا سبيل لهم إليه ولا عليه بحمد الله تبارك وتعالى. إذن الآية فيها تعميم، يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول، لم يقل رسولا ولا نبيا، وإنما أتى بحرف الجر شبه الزائد ليؤكد العموم من نبي ولا رسول، إلا إذا تمنى الآية، فليست مختصة برسول الله وحده، وليست وقفا على القرآن وحده، ثم ليس كل نبي وليس كل رسول له قرآن يتلى، له كتاب أيها الإخوة، أليس كذلك؟ أكثرهم ليس له كتاب، وإنما إيه؟ هو يتلو كتاب إيه؟ من له كتاب. إذن أين العموم هنا؟ أين العموم؟ حصروها في رسول الله وقصروها على هذه الآيات فقط، وهذا باطل، الآية لا تقول هذا. الآية ينبغي أن تفسر تفسيرا ينطبق على من؟ على جميع الأنبياء والرسل، وهو التفسير الذي سردنا صدر الخطبة بحمد الله تبارك وتعالى. أين التعميم؟ ما في تعميم، إذن باطل، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال: والتعليل في آخرها، التعليل في آخرها، انتبهوا، الله يقول: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة إلى آخره، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق. أيها الإخوة، بما ألقاه الشيطان هل التعليل دور ومقام؟ ينتهي هذا التعليل، غير موجود، لا يتحصل هذا التعليل. بالعكس، لو صدقت أسطورة وخرافة الغرانيق لكان حقيقا بالمسلمين أن يكفروا وأن يرتدوا. تعلمون لماذا؟ كما قلنا لكم، لأن الثقة ترتفع من رسول الله، وترتفع من الوحي، وترتفع من إعجاز القرآن. وكما قال القاضي البيضاوي بيض الله غرة أحواله، قال رحمة الله عليه، قال: ولما درينا الناسخ من المنسوخ، ما أدرانا أن القول الثاني هو الناسخ وأنه من عند الله، لما لا يكون أيضا هو من عند الشيطان؟ ترتفع الثقة جملة بالرسول وبالوحي. ومن هنا ضرورة العصمة للأنبياء، والعصمة أدلتها قطعية يقينية في كتاب الله. فهل نعبأ وهل نلتفت إلى روايات لا تصح، وما صح منها إنما هو مراسيل مرسلان فقط صححهما الحافظ ابن حجر، مرسل، المرسل لا يقبل في فروع الأحكام على الراجح، قال الإمام مسلم ابن الحجاج في مقدمة صحيحه. نعم، والقول الذي عليه أهل العلم بالأخبار أن الأصل في المرسل أنه ليس حجة من حجج الشرع، مرسل، هذا مرسل، والمرسل هو الذي يقول فيه التابعي، قال رسول الله التابعي، عمن أخذت هذا أيها التابعي؟ قد يكون أخذه عن صحابي، قد، وقد يكون أخذه عن غير صحابي، وقد يكون هذا الغير أحد الكذبة، لذلك المرسل لا حجة فيه. الشافعي احتج بالمرسل بشروط خمسة لم يتوفر منها إلا شرط واحد، أنه مرسل سعيد ابن جبير أيها الإخوة، وهذا من كبار التابعين. أما الأربعة الشراط الأخرى فلم يتوفر منها شيء، فهذه مراسيل لا تصح أيها الإخوة، لا تصح وليس لها قيمة، مما ينبغي ألا يقام له وزن وأن يلقى به في كل وعر وحزن. هذا هو المهم. نعود إلى ما كنا فيه، ترتفع الثقة بالقرآن وبإعجازه. إذا كان هذا الكلام المتهافت المتخاذل كلاما معجزا وساغ على النبي أن يكون معجزا ولم يدري أنه من كلام إيه؟ الشياطين، فالقرآن إذن إيه؟ قد لا يكون معجزا، قد لا يكون معجزا. قال بعض الأئمة أيها الإخوة رحمة الله عليه، وفي نسبة هذا الإفك إلى رسول الله رمي له بأشنع الجهالات وأغلظها. أولا أنه جهل بما هو من الرحمن يميزه عما هو أو مما هو من الشيطان، جهل هذا عجيب أن يجهل نبي هذا. ثانيا جهل أن هذا الملقى كفر ومحض ارتداد عن الدين، لأنه مدح للطواغيت للأصنام الكبرى الثلاثة، وهذا أغلظ الجهل أن ينسب إلى مسلم، فكيف إلى خاتم الأنبياء والمرسلين. ثالثا وجهل أنه ليس معجزا وليس كلاما فائقا فذا، جهل هذا لم يميز الإعجاز أيها الإخوة. وجهل أنه جهل وبقي على جهل حاشا، اللهم غفرا اللهم غفرا اللهم غفرا، وبقي على هذا الجهل حتى جاءه جبريل ولم يتنبه، ثم إنه تلا هذه الجهالة على جبريل حتى كان جبريل هو الذي نبهه. أستغفر الله العظيم، أينسب هذا إلى رسول الله؟ ولكن بعضكم وقد قف شعر بدنه يقول كيف صدق ابن تيمية وابن القيم وكيف سكت الطبري وكيف نصر ابن حجر هذا الكذب؟ كل هذا لكي يكون آية لنا أن الخلق والعلماء والأئمة لا يتبعون على أسمائهم، إياك أن تتبع إنسان على اسمه أنه إمام ومجتهد وجليل. ولذلك أيها الإخوة الرجال يعرفون بالحق وليس الحق هو الذي يعرف بالرجال. كلمة الإمام علي عليه السلام التي قال فيها طه حسين رحمه الله تعالى، قال أعظم كلمة نطق بها غير نبي في كل العصور، لما قيل له هل أنت ومن معك على حق وكل هؤلاء على باطل، قال إنك امرؤ ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف أهله، ليس الحق يعرف بالرجال لكن اعرف الحق تعرف أهله. إذا ميزنا عين الحق في هذا المقام، الحق الذي ينافع عن رسول الله وعن كتاب الله وعن وحي الله وعن عصمة الله لرسله، عرفنا بعد ذلك أي الناس وأي الفريقين أسعد بالحق وأيهم أشقى بموافقة الباطل ومواطأته وإن كان على اجتهاد. عرفنا هذا ولا نتردد، لسنا نتردد، حتى لو قال 90% من الأئمة بهذا القول الخبيث لما تابعناهم، لتابعنا القطعي أيها الإخوة. لا. ولكن حاشا لهذه الأمة أن تضل أو يضل أكثرها، فإن سوادها لا يجتمع على ضلالة إن شاء الله تعالى. قال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فسبيل المؤمنين في جملتهم هي السبيل القاصدة وهي السبيل الحق إن شاء الله تعالى. إذن أيها الإخوة نعود مرة أخرى، نعود مرة أخرى، العموم في أول الآيات لا يفي بها هذا التفسير الباطل وإنما التفسير الذي صدرنا، والتعليل في آخرها لا يفي. لماذا؟ لأنه لو حق وصدق أن الشيطان ألقى لكان حقا على المؤمنين أن يكفروا، لعلموا أن الرسول ليس أي بمعصوم وأن القرآن ليس بوحي محوط أيها الإخوة، ليس بوحي محوط ومحفوظ وليس بكتاب عزيز، وأن الباطل قد أتاه من فوقه، ليس من بين يديه وليس من خلفه وإنما تصور عليه من فوقه، فأدخل الباطل في أنحاء وتضاعيف الآية الكريمات. لكفروا، لكن الله يقول لا، يقول ما فعلنا أيها الإخوة وما نفعل وعادتنا في الابتلاء والاختبار تجعل المؤمنين أشد إيمانا وأعظم إيمانا. إذن لابد من التفسير الأول، لابد من التفسير الأول، وهذا التفسير ساقط، وهذا التفسير ساقط أيها الإخوة، حتى لا نطيل عليكم والكلام كما يقال ذو سعة وذو شعوب وأطراف. هذه الخرافة التي مججتم مجها الذوق أيها الإخوة ونبى عنها السمع واستنكرتها قلوب وجلود وأبشار المؤمنين والمؤمنات هي ما يشغب به المستشرقون جميعا. لم نجد تقريبا إلا مستشرقا مؤرخا جايتاني إيطاليا واحدا كذبها، ثم بعد ذلك سائر المستشرقين على تصديقها، مما يؤكد لنا أنهم أصحاب غرض والغرض مرض، وهم يعلمون أنها لم تروى مستندة. كما قلت لكم، أريد أن ألخص هنا وأحوصل، كل أسانيد هذه القصة المكذوبة باطلة أيها الإخوة، أبدا لم تروى بسند واحد صحيح، لم تروى بسند واحد، ثم هي مرسلة أيها الإخوة، ثم هي مرسلة، يعني لم يبلغ بها التابعي الذي أرسلها أحدا من الصحابة إلا رواية واحدة يرويها أمية ابن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير يقول فيما أحسب عن ابن عباس، وهذه الرواية المرسلة الموصولة، عفوا الرواية هي المسندة الموصولة، ليست بمرسلة الوحيدة، لكن الشك وقع من التابعي نفسه، يقول فيما أحسب لعل ابن عباس قال هذا، ونحن نقول هذه الرواية لا تستند وليس مما ينبغي أن تكون صحيحة. تعلمون لماذا؟ لسببين. أولا، ليس من شأن ابن عباس أن يحدث عن هذه الواقعة. ابن عباس متى ولد رضوان الله عليه؟ ولد في السنة الثالثة قبل الهجرة، يعني حين كانت هذه الكائنة المكذوبة ووقعت هذه الواقعة المقبوحة كان عمره 5 سنين. أين علي؟ أين أبو بكر؟ أين الآخرون؟ أين كبار الصحابة؟ لماذا لم يروا هذا الإفك المبين؟ لماذا اختص ابن عباس ابن 5 سنوات برواية هذا الكذب والمين؟ كلام فارغ، هذا كلام فارغ. ثم انتبهوا، تلاميذ سعيد ابن جبير، عفوا تلاميذ شعبة، الإمام شعبة، تلاميذ شعبة كلهم يروونها مرسلة إلى سعيد ابن جبير، يعني من كلام سعيد، يقول سعيد جلس النبي إلى آخره، مرسلة. المرسل كما قلنا ضعيف، قال العلامة أبو عمرو ابن الصلاح في المقدم الشريف علم الحديث، والذي استقر عليه جماهير الحفاظ والمحدثين أن المرسل ضعيف، المرسل ضعيف، ضعيف. نترك القرآن القطعي والأحاديث المتواترة القطعية لضعيف، لمرسل ضعيف، ونقدح في النبي وفي الوحي وفي القرآن وفي عزمات الدين لأجل ضعيف، شيء عجيب يا أخي. فعلا تلك إذن قسمة ضيزة، هذه قسمة ضيزة، قسمة جائرة. نعم، تلاميذ شعبة أيها الإخوة الذين رووا عنه، إنما رووا عنه هذا مرسلا عن سعيد بن جبير، إلا أمية بن خالد، وهذا ثقة مشهور لا شك لا نتكلم فيه، لكن في هذا المسند عن أمية بن خالد شك التابع نفسه التابعي وقال فيما أحسب، فارتفعت الثقة. وحتى لو صح هذا عن الأربع الخلفاء الراشدين أيضا لما أقمنا له وزنا ولا ألقينا به في كل وعر وحزن. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ لأن من شرط النقل لكي يكون صحيحا ألا يكون شاذا، ومتى يكون شاذا؟ إذا خالف القطعيات أو ما هو أوثق منه بتقدم في حفظ أو بكثرة عدد، فهذا شاذ لا محالة، هذا نقل اسمه الشاذ. لذلك قال الحافظ السيوطي في ألفيته في علم مصطلح الحديث، والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد، لعلة أو لشذوذ واحكمي إن أطلق ذو حفظ النمي. يؤكد أنك لا تستطيع أن تحكم على منقول بأنه صحيح أو حسن هكذا، بل احكم فقط على السند، قول سند صحيح وسند حسن، لأن المتن قد يكون شاذا مع صحة السند. وهذا كلام أيها الإخوة يكتب بماء الذهب، يقرأ السيوطي ما قرره العلماء من قبله. هذه الأسطورة أيها الإخوة، هذا الإفك المبين والكذب المفضوح المقبوح تجار به المستشرقون جميعا، والآن يتجار به المكفرون المسمون بالمبشرين، ويهللون ويطبرون ويبدؤون فيه ويعيدون في قصة الغرانيق. فإذا سمعتم بالغرانيق وكذوبة الغرانيق فهذه هي كذوبة الغرانيق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين، وأن يحشرنا مع الصادقين، وأن يصدقنا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، ولعل سائلا منكم يسأل: وما معنى الغرانيق لغة؟ ما معنى الغرانيق لغة؟ الغرانيق جمع غرنوق كزنبور، أو غرنوخ كفردوس، وفيها لغات أي لهجات أخرى غير هذا. ومعنى أيها الإخوة هو طائر مائي أسود أو أبيض، لعله الكركي، لعله الطائر المعروف بالكركي، أسود أو أبيض، طائر مائي اسمه الغرنوق. وقيل الغرنوق أيها الإخوة والغرنيق والغرنوق لغات أيضا ولهجات، هو الشاب الطويل الجميل الصبوح، الشاب الذكر، انتبهوا ليس الأنثى، لأن الكفار كانوا يجعلون آلهتهم إناثا، ويزعمون أن الملائكة إناث أيضا. انتبه، هذا لا يلتئم، لا يلتئم إيه بهذه الفرية الغرنوقية. وقيل هو إيه، هو صغير النبات وناعم النبات اسمه أيضا، وقيل ضرب من الشجر اسمه الغرانيق والغرنوق والغرنيق. وكل هذه المعاني التي سجلها المعجم العربي لا تلتئم بالفرية، لا تلتئم بالفرية، ولم ينقل عن العرب أيها الإخوة لا شعرا ولا نثرا لا خطابة ولا غيرها في نواديهم أنهم سموا أو نعتوا ووصفوا آلهتهم بأنها إيش؟ الغرانيق. هذا غير موجود، حاشا ما ذكر ياقوت الحموي في معجمه إرشاد الأريب أيها الإخوة في معجمه بغير سند، قول باطل هكذا، لعله من أيضا إيه ما استتبعته هذه الرواية الزنديقة الغرنوقية، لكن من غير سند، وهذا غير محفوظ على الإطلاق. ثم أخيرا قبل أن نغادر هذا المقام، هذا التفسير الغرنوقي أيها الإخوة لا يلتئم إلا إذا جعلنا ألقى الشيطان في أمنيته وتمنى بمعنى التلاوة، بمعنى التلاوة، وهذا تفسير شاذ ومرجوح وضعيف، لأن التمني والأمنية على بابها في أصل الوضع اللغوي وحقيقته. التمني هو الرغبة وتقدير ما ترغب فيه من المني، المني هو التقدير ليس المني، المني هو التقدير، تقدر شيئا وتتوهمه وتحضره خاطرك، هذا اسمه التمني، ومنه الأمنية والأماني، والأماني كما نستخدمه الآن بالعامية. أما أن يكون التمني بمعنى التلاوة فليس يعرف أيها الإخوة عن العرب إلا من خلال بيت واحد جاهد قال، وهو لعربي فره حسان ابن ثابت ينسب إليه في مرثية له يرثي بها عثمان بن عفان رضوان الله عليهم، يقول فيها: تمنى كتاب الله أول ليله، وضبطها بعضهم أول ليلة، أول ليله وآخره لاقى حمام المقادري، تمنى أي تلا. وحرف بعض المتلاعبين من الغرانقة أيها الزنادقة هذا البيت فقال: تمنى كتاب الله آخر ليلة، تمني داود الزبور على رسلي. لم يأتي بجديد إلا أنه أراد أن يصدق وأن نصدق معه أن التمني بمعنى التلاوة. على كل حال علماء اللغة الكبار قالوا: يمكن إذا صدقنا بهذا الشاهد، وليس يوجد في ديوان حسان ابن ثابت انتبهوا، بل إن كارل بروكلمان نفسه في تاريخ الشعوب الإسلامية وعنده تاريخ الأدب العربي أيضا، بروكلمان وهو من أكبر الذين طبلوا وزمروا لأسطورة الغرانيق وصدقها، لكن اعترف وقال: حسان ابن ثابت لما استشهد عثمان كان شيخا هما علت سنه جدا، ويستبعد جدا أن يكون هذا شعره وفيه فحولة، ضعف، تضعف المنة والقوة الشعرية في مثل هذه السن العالية. على كل حال هو ليس مما يعرف في ديوان حسان، لذلك ذكره ابن القيم في الإغاثة غير منسوب إلى حسان، ابن منظور في لسان العرب ذكره غير منسوب إلى حسان، الله أعلم من الذي وضعه من هؤلاء الغرانقة الزنادقة. على كل حال قال أئمة اللغة والتفسير: إذا أردنا أن تكون أي الأمنية وتمنى بمعنى التلاوة لابد أن تكون مقيدة، فيقال تمنى الكتاب كما في هذا البيت، البيت الذي الله أعلم بحاله، تمنى كتاب الله. أما إذا قال تمنى فهي على بابها بمعنى إيه؟ رغب، وأخطر إيه نفسه أيها الإخوة ما يرغب وقدره. وفي القرآن وردت بغير قيد إلى مفعولها، وردت مطلقة، إلا إذا تمنى لم يقل كتاب الله، تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهذا يضعف أيها الإخوة تفسير الأمنية والتمني بالتلاوة. والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم دلنا عليك دلالة الصادقين وعرفنا بك تعريف الواصلين. اللهم قدس ضمائرنا ونور سرائرنا وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إنا نسألك وندعوك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تردنا على أعقابنا ولا على أدبارنا بعد إذ هديتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.